15 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معنا سورة المؤمنون وسورة النور. طبعا المعاني كتير والكلام يعني الطرقات هتبقى متعددة، فلذلك أنا يعني هدخل على طول في الموضوع وهنبدأ نقف وقفات مع مع آيات معينة من كل سورة، يعني ربنا يسر بقى وإيه نستطيع أن احنا نجمل على قد ما نستطيع، ونحاول أن احنا بس زي ما قلنا احنا بنفتح وبنزود أو بنحاول أن احنا نزود ملكة التدبر عندنا ونعمل زي مران كده على الوقوف على الآيات. الحاجات المهمة جدا اللي محتاجين أن احنا نقف معها في سورة المؤمنون، إزاي أن صلاح الصالحين، السورة اسمها المؤمنون، وإزاي المؤمنون دول حجة على غيرهم. يعني ناس كتيرة بتتحجج بعموم البلوى وإن الناس وحشة وإن الناس فيها وفيها وإن المعاصي منتشرة. وجود طائفة من الناس محافظة على دينها ومحافظة على إيمانها دي حجة على غيرها. ولذلك لما جم قالوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، مش كده؟ بس هل الكلام انتهى على ذلك؟ لا، قال بعد كده إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الله عز وجل ذكر لهم أن حجتهم إن هم غلبت عليهم شقوتهم وإن هم كانوا يعني ضعفاء وإن هم معلش والمعاذير اللي بيقولوها دي إنها كلها طائشة بسبب واحد، إن كان في فريق من عباد الله عز وجل يقولون ربنا آمنا. وإحنا بنطرق باب التدبر على هذه الآية عايزين نسأل نفسنا السؤال ده، يا ترى احنا من أنهي طائفة؟ يا ترى احنا من الطائفة اللي بتتحجج واللي هيحتج عليها إن في ناس كويسة وفي ناس صالحة، ولا يا ترى هنكون احنا من الطائفة اللي فعلا هي حجة؟ ان انت نفسك تكون حجة لله عز وجل على عباده، انك تكون من الناس اللي ثبتوا في وقت ان زل الناس. وخلي بالك الناس دي مهمتها اصعب، لان كمان اللي بيتخذوا سخريا، يعني هم في الآية ربنا بيقول فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. يا ترى انت من انهي طائفه، من اللي بتتاخذ الناس سخريا؟ ما انت بقى في ناس كده تتعامل مع المتدين او الملتزم او الطائع على انه مثار للسخريه، يا عم ده عم الشيخ سيبك منه. لا، في ناس على العكس، كل ده لا يزيدها الا ثباتا ويقينا. فدي نقطه مهمه كنا عايزين نقف معاها، يا رب نكون من الفائزين. سوره المؤمنون هي الموضع الثاني في كتاب الله الذي ذكر فيه الفردوس. ألا الفردوس الأعلى من الجنة لم يذكر في القرآن إلا مرتين؟ نعم، زي ما قلنا كده في سورة الكهف إن ذكر فيها سورة الكهف ذكر فيها الفردوس، وإحنا اتكلمنا إن سورة الكهف دي سورة البطولات كلها حركة وكلها عمل، بطولات في كل لحظات المتغيرات والمؤثرات اللي بتختلف دايما، كنت تجد أبطال سورة الكهف بيعملوا وبيتحركوا وبينصروا دين الله عز وجل بالطريقة اللي تناسب الوضع اللي هم فيه. فذكر الفردوس في سورة الكهف زي ما قلنا. الموضع الثاني في سورة المؤمنون، فسورة المؤمنون أيضا تتكلم مليانة قصص أنبياء ومليانة عدو همة في الطاعة وفي العبادة، يعني كأن الفردوس لأنه ده الأعلى من الجنة دايما وانت بتتدبر كده تلاحظ الحاجات اللي ما تجيش الا مره، الا الحاجات اللي بتتكرر ليه، والحاجات اللي ما تكررتش ليه، لان مش كل الناس عندها علو همه. يعني ممكن ناس كتير تخش الجنه، ناس الله عز وجل ان نكون منهم، لكن مش الكل هيخش الفردوس. اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى من الجنه، لكن تعمل لاجل الفردوس الاعلى من الجنه. لما ربنا سبحانه وتعالى قال على المؤمنون بعد ما ذكر خصائصهم التعبديه العظيمه الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون غير ذلك من الصفات اللي جت في سوره المؤمنون، قال ايه؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. النبي عليه الصلاه والسلام بيوصينا ان احنا نطلب الفردوس، والفردوس ارتبطت بعلو الهمة وبالعمل وبالحركة وبنصرة الدين وبالخشوع في الصلاة وبالمعاني الإيمانية العالية. فيبقى أنت أيضا حينما تطلب الفردوس مطالب بما وصل إليها اللي بتعرضه لك سورة المؤمنون، وانت بتتدبرها هتلاقي الآيات اللي بتقول الخصائص. من الحاجات الجميلة قوي اللي برضو محتاجين نقف قدامها في سورة المؤمنون، لما ربنا اتكلم عن القيامة وعن الموت في نفس السورة، ربنا قال ايه؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد ما اتكلم عن مراحل الخلق وتكون الجنين وما إلى ذلك، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تكلمنا قبل كده عن المؤكدات اللفظية، وقلنا ان الجملة الاسمية اكتر توكيدا من الجملة الفعلية، وقلنا ان اللام بتستعمل للتوكيد، وان طبعا حرف توكيد برضو. لما ربنا اتكلم عن الموت اكده بثلاث حاجات، ثلاث مؤكدات. لكن لما ربنا اتكلم عن القيامة في نفس السياق اكده بمؤكد واحد. اسمع تاني كده، ثم انكم بعد ذلك لا لميتون، ان لا لم التوكيد، ميتون مش لا تموتون، وقلنا ان الجملة الاسمية اكثر توكيدا من الجملة الفعلية، يبقى لميتون ميت اكثر من تموت. ها؟ لكن لما يتكلم عن يوم القيامة قال ثم انكم يوم القيامة تبعثون، مؤكد واحد انكم، وتبعثون جملة فعلية. ليه؟ احنا لازم نسأل نفسنا ايه الفرق، ايه الفروقات دي؟ ليه التأكيد اكتر على الموت رغم ان المنطق اللي يتبادر للذهن هو في حد هيكذب بالموت؟ ممكن ناس تكذب بالبعث، صح؟ ممكن ناس تكذب بالقيامة، لكن في حد هيقول أنا مش هموت؟ كل الناس عارفة أنها هتموت، إن أجلا أو عاجلا، حتى لو عمل إيه يعني، لو طول في عمره قد إيه وقعد يجيب يكتشف أعظم العلاجات، هيعيش قد إيه يعني؟ 100 سنة، 110، 150 سنة، 1000 سنة، أطول يعني من نعلم في القرآن ذكر حياة سيدنا نوح مثلا، دعا بس دعا عمر الدعوة 950 سنة وبرضه في الاخر حصل ايه؟ مات. كله هيموت، الكل يموت. طيب ليه التأكيدات على الموت رغم ان الناس مش مكذبة بالموت، الناس مكذبة بالبعث؟ كأن دي فيها اشارة ان القضية مش قضية كلام، مش اللي بيتقال بس ان هو ما بيكذبش هو ده اللي بنصدقه، لا. الناس بتتكلم الموت علينا حق وما دايم الا وجه الله والكفن ملوش جيوب واخرتها متر في متر، كلام كتير بيتقال، لكن الحقيقه ان حال الناس اكثرهم الا من رحم الله انه بيحاول يتجاهل فكره الموت، بدل ما يعمل زي ما النبي قال له اكثروا من ذكر هادم للذات، ابعدوا عننا ذكر هادم للذات. يا اخي ما تجيب، ما تشوفنا سيره تانية، كان الموت ده لما ما تذكروش مش هيجي، لا هيجي. فربنا هنا بيقول لك وانت بتشوف التاكيدات دي وبتتدبرها، انت محتاج تتأكد شوية، محتاج نأكد على معنى الموت، لانك انت في الحقيقة او كتير مننا، بلاش اقول انت، كتير مننا هو في حقيقته مش عايز يصدق، عايز ينسى انه هيموت، مش عايز يعني يقول المنطق الطبيعي انه ممكن بعد ثانية واحدة اللي بيكلمكوا ده ممكن ما يكملش الحلقة. ده حقيقة لازم نعترف بيها، فالاعتراف بها مش كافي، فربنا سبحانه وتعالى يوجه انظارنا. شوف انا هاكدها لكم مؤكدات لانكم محتاجين حقيقه تتاكدوا انكم هتموتوا، وساعه ما هتموتوا ياكد لنا برضو في الصوره في ايه من اهم الايات وكلمه من اخطر الكلمات المفروض نحطها قدام عينينا ومفروض دايما نتذكرها، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. واحنا بنخبط على أبواب تدبر سورة المؤمنون لازم نحط كلمة ارجعون دي قدام عينينا. ارجعون كلمة، أنا عايزك تتصور حاله وهو بيقولها، حال الميت رب ارجعون، وهو شريط حياته كله بيمر أمام عينيه وبيفتكر كل اللي عمله وكل اللي أثر فيه، وبيقول أرجع بس يا رب، أرجع ولو يعني أصلي ركعتين، أرجع يوم واحد أصدق وأكون من الصالحين، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طب ما أنت كنت فيها، طب ما اللي بيسمعني دلوقتي أنا وأنا بتكلم، طب ما احنا فيها، رب ارجعون. ها قد رجعت، لسه ما متش، يلا اللي قاعد يسمعني يقول كده دلوقتي رب ارجعون، وأنت رجعت اهو ما متش الحمد لله، ما تعمل الصالح دلوقتي. ليه لازم نقولها بعد ما يفوت معادها؟ ليه لازم نقولها ونندم حين لا ينفع الندم؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. هي كلمة، لأنه الحقيقة قالها متأخر لما بقت فعلا كلمة، لكن لما كان ينفع تترجم لعمل ما قالهاش. ما تقولها دلوقتي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقوم بقى ومشتغل، قول لنفسك كده ها قد رجعت. كانوا بعض السلف يعملوا كده، يدخل القبر كده ينام فيه ويقول رب ارجعون، ومن يقوم ها قد رجعت، فماذا أنت فاعل؟ محتاج وانت بتتدبر تقولها قبل ما تقولها في يوم وتسمع كلمة كلا. كلا دي هتبقى صعبة، اللي هيسمعها هي كلمة من ثلاث حروف بس قاسية قوي على اللي هيسمعها في اللحظة دي. ليه؟ لأنه كان يستحق هذه القسوة. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة بتبقى صعبة لأن في ناس بتتأخر عما تقول، زي اللي بيقولوا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. طب ما تقولها دلوقتي، ما تكون من الصالحين دلوقتي. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم ما كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. الآيات بتاع سورة إبراهيم اللي يعني ما تمكناش إن احنا نفصل فيها كل عشان الوقت، لازم ناخد بالنا. قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد. شوف كلهم بيكرروا نفس المعنى، نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لازم ناخد بالنا قوي من النقطة دي. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل إلى مرد من سبيل؟ آيات الحصر في القرآن تقعد تدور كل الآيات فيها المعنى ده. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقعدوا يكرروا المعنى ده، وفي الآخر الحقيقة اللي بنتناساها لا رجوع ولا عودة. العودة ممكن دلوقتي، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، دي الإجابة الحقيقية اللي مفروض تسمعها دلوقتي بقلبك. أو لم نعمركم، ما انت عمرت، ما انت عشت، ليه تفضل تتدنى أمالك لغاية ما يبقى عايز يوم؟ بل ممكن تتدنى أكتر، أهل النار بتتدنى أمالهم أكتر لغاية ما يقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، زي خسأوا فيها ولا تكلمون كده، إنكم ماكثون. كلمات صعبة، أسأل الله أن نسمعها في الآخرة. إحنا دلوقتي بنتحذر منها في الدنيا وبنتدبرها، لكن يعني عايزين نقول إن في لحظة ممكن ما تبقاش سماع، ممكن ما تبقاش كده تذكرة، لا ممكن تسمعها فعلا في لحظة لا ينفع فيها الندم. يعني أنا هكتفي بهذا في سورة المؤمنون عشان ندخل برضو في دقائق كده نحاول برضو نطرق بعض طرقات على أبواب تدبر سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ملخص ده كله نور على نور، حتى الزيت بتاع اللمبة بيطلع نور، كل حاجة منورة. هذا مثل نور الله. مع كل النور ده، نور ساطع جدا الكون كله بيراه لكن الكافر لا يراه، الغافل لا يراه. شوف النور على نور، بس بعده قال ايه؟ شوف النور الساطع ده، يهدي الله لنوره من يشاء. يا رب نكون منهم. نور الله سبحانه وتعالى الساطع ده محتاج تتلمسه، محتاج تدور عليه، محتاج تبحث عنه عشان تشوفه ويملأ قلبك، يملأ قلبك فيطهر من كل درن، من كل أنجاس الدنيا. لما تشوف نور الله فعلا ويسكن قلبك نور الله سبحانه وتعالى، أبشر، الفرصة موجودة. وسورة النور من الحاجات برضو اللي محتاجين نقف معها وقفة جميلة قوي، هي وقفة فكرية بقى شوية. سورة النور بتعالج مشكلة خطيرة جدا، أكتر آياتها وحتى القصة بتاعت حادثة الإفك متعلقة برضو بحاجة بيها، اللي هي قضية الفحشة، قضية الزنا والقذف والحاجات اللي بتحصل في المجتمع اللي برضو بتدمر المجتمعات من الداخل. بس سورة النور بتدينا معنى جميل جدا. تعرفين ان دول كتيرة بتحاول انها تقضي على بعض الافات او بعض المشكلات من خلال العقوبات او من خلال انها تعمل حاجات معينة اجراءات معينة، وكتير من الدول بتفشل حتى بعد محاولات. يعني كان مشهور قوي ان في الثلاثينات امريكا حاولت تمنع الخمرة، لان المنطق برضو والصحة بتقول الخمرة مش مفيدة والمضرة بالعكس وبتعمل كوارث، وإلا بيمنعوا الناس انها تسوق وهي بتشرب خمرة، وانها يعني في مشاكل بتحصل من الخمرة وهم مدركين ده. هو برضو عندهم مش معنى هم كفار ما عندهمش عقل، لا عنده عقل وبيفهم وعارف ان الموضوع برضو في درجة من الفهم ان ده غلط، مش حاجة كويسة الخمر، فحاولوا يمنعوها وعملوا اجراءات وصرفوا ملايين الدولارات ايامها، طبعا كانت قيمتها ضخمة جدا، وفي النهاية تعرفين النتيجة، الخمرة بتتشرب، يعني اخره بس بيحاول ان هو ايه يعدي سن معين كده عشان يبيع له الخمرة ويجيب له البطاقة، وبرضو بيتلاعبوا عليها وبيعرفوا حتى الشباب الصغير بيشرب خمر. لما الله عز وجل نهى عن الخمر وحرم الخمر، أريقت الخمر في شوارع المدينة أنهارت. ولما مسألة الزنا وحدود الله عز وجل لم يذكر إن قام حد الزنا مثلا أو أقيم حد الزنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعده في الخلاف في فترة الخلافة الرشيدة كلها، يمكن إلا مرات معدودة جدا، يمكن مرتين ثلاثة اللي ذكر فيها إقامة حد الزنا. ليه؟ لأن لما الشريعة، لما دين ربنا سبحانه وتعالى بيعالج مشكلة ما بيعالجهاش بس بشكل عقابي. أصل الناس بتتصور أن أنت لازم تعمل عقوبة عشان الموضوع إيه؟ يقف اللي أنت عايز توقفه. لا، العقوبة موجودة والإجراءات العقابية موجودة، بس قبل الإجراءات العقابية في حاجة اسمها الإجراءات الاحترازية، والقبل ده كله الإجراءات الإيمانية، غرس الإيمان في القلب، الحاجة اللي ما فيش أي مجتمع هيقدر يعملها من غير دين، من غير عودة لدين ربنا سبحانه وتعالى. فمثلا قضية الزنا والقذف والحاجات دي كلها، كان فيه عقوبات زي ما احنا شفنا، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي عقوبة على القذف 80 جلدة، وغير ذلك من العقوبات موجودة. العقوبات لازم يبقى فيه عقوبات للجرائم، لكن في حاجة اسمها الإجراءات الاحترازية، ولذلك بتلاقي في سورة النور إجراءات احترازية مهمة جدا. تلاقي بقى إيه؟ الأمر بالستر وضرب الخمر على الجيوب، الحجاب الشرعي وعدم التبرج ولا التكشف، حتى يعني المرأة التي يعني القواعد من النساء، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، بس برضو ما يتبرجوش. شوف نهي عن التبرج عامل إزاي، لأن ده من أسباب الزنا ومن دوافع، يعني دايما تقليل دوافع الشهوة ومثيراتها، والأمر بغض البصر في الصورة. وغض البصر في الصورة على فكرة دي مع آية من أعم آيات التوبة، بل هي أعم آية التوبة في القرآن. فاكرين في سورة التوبة لما قلنا أن الكل مخاطب بالتوبة، أهي في سورة النور بقى مع غض البصر ربنا قال إيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا. الكل، وانت بتتدبر كده بتقف مع الآية دي، جميعا، كأن الكل محتاج يتوب، وخصوصا من هذا الذنب، ذنب النظر المحرم، المد العين إلى المحرمات. فدي إجراءات احترازية، وقلنا في إجراءات عقابية، وقلنا بقى الإجراءات الإيمانية دي بقى اللي بتزيد عن بتزيد فيها الشريعة عن غيرها، واللي قالت عليها أم المؤمنين عائشة: لو أن الناس قيل لهم في البداية لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا والله لنشرب الخمر ونزني، لأن لسه. لكن أول ما نزل من القرآن آية فيها ذكر الإيه؟ الجنة والنار قبل الحلال والحرام، اغرس معنى التقوى والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. دي برضو من المعاني المهمة. الحاجات المهمة قوي في سورة النور مسألة التغليظ على قضية القذف، وقضية حسن الظن بالمؤمنين وعدم ترداد الكلام الفاحش: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. تلاقي آيات كتيرة عن القذف: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، هم اللي يتجلدوا، ما زنوش، وعقوبتهم قريبة من اللي زنى. يعني الزاني غير المحصن بيتجلد 100 جلدة، ده بيتجلد 80، فرق 20 جلدة بس، مع أنه ما زناش، بس عمل حاجة ممكن تكون أخطر من الزنا نفسه. ممكن واحد زنى، مش بقلل من قيمة الزنا طبعا واخترته، لكن ممكن واحد زنى بس الدارة، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون. لكن القاذف ده بيستعلن بالفاحشة، ممكن يصل إلى درجة اللي هم برضو ذكروا في السورة: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تخيل المجتمع كل الألفاظ اللي فيه، ودي أصبحت للأسف موجودة النهاردة في مجتمعنا: فلان ساقط، فلان عاهرة، فلان ده بيمشي مع فلانة، ده زنت بفلان، في تساهل جدا في هذه الألفاظ وفي هذه الكلمات، فمجتمع بقت المسائل دي سهلة عليه، ممكن جدا بعد كده تبقى الفعل نفسه سهل، لأن خلاص عمت الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، هو مش عايز يبقى بيعمل الفاحشة لوحده. على فكرة اللي بيقذف ده عنده مشكلة على فكرة، ومش بعيد يكون عنده برضه خلل في الحاجات دي. طبعا مش بنقذف حد، بس خلي بالك هو ليه حابب قوي إن الفاحشة تشيع. فاكرين لما كنا بنقول في سورة النساء إن الذين يريدون والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ ليه؟ نفس مبدأ قائدهم إبليس، لأغوينهم أجمعين. أنا مش هروح النار لوحدي، لازم تيجوا معايا، هي دي الفكرة. أنا مش هعمل الفحش لوحدي، لازم المجتمع كله يبقى هو كمان إيه زي حالاتي كده، كلنا فحشة في بعض. مشكلة كبيرة لازم ناخد بالنا منها، ولازم تعف ألسنتنا يا جماعة. اللسان ما يلوكش الأعراض بالطريقة دي. الحاجات برضو اللي عايزين نقف معها جدا، والآية العظيمة اللي هي ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. واحد من الناس مرة بقول له، يعني جاي بيتكلم عن قطعة الرحم اللي هو فيها، وانه قطع رحمه وما بيكلمش اهله، وان هم عملوا فيه وسووا. فقلت له يا اخي ربنا بيقول وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. قال يا عم انت هتكلمني بالقران، وما انا اكلمك بايه؟ ومش انا اللي بكلمك اصلا. السؤال ده من مين اصلا؟ السؤال ده من الله. الا تحبون أن يغفر الله لكم. الحقيقة احنا بنعرض موقف سيدنا أبو بكر بانبهار شديد، وهو موقف يستحق الانبهار. لما سيدنا مصطح كان اللي قذفه السيدة عائشة، وسيدنا مصطح ده كان سيدنا أبو بكر بينفق عليه، فكل اللي عمله انه قطع النفقة. فنزلت الآية ولا يأتلي أولي الفضل منكم وسعى يؤتوا أولي القربى والمساكين ديله وليعفوا وليصفحوا. فلما سيدنا أبو بكر رد لما سأل السؤال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فسيدنا أبو بكر قال بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا. بنقول الكلام ده بانبهار شديد، رغم ان انت وهو زي ما بقولك يستحق الانبهار. لكن انا عايز اسالك سؤال، هو ينفع سيدنا ابو بكر كان يجاوب اجابه ثانيه؟ مش بس سيدنا ابو بكر، ينفع انت يلي قطع رحمك، يلي زعلان من الناس ومش راضي تسامحهم، ينفع انت لما تسمع الايه دي تقول لا يا رب نعم نريد الا تغفر لنا، مش عايزينك تغفر لنا؟ ينفع تقولها؟ حد يجرؤ مسلم بيحب ربنا ونفسه يخش الجنة انه يقول انا مش عايز ربنا يغفر لي؟ محدش يقدر يقولها. وما ليه ما بنقولهاش وليه ما بنعفوش وليه ما بنسامحش؟ اقول لك ليه؟ بس ما تزعلش.